فإذا كان يوم صوم أحدهم فلا يرفث ولا يصوم. هذه الرؤيا على الناس فأصبح الناس وقد فعلت ما لا يغفره الله عز وجل. كلا، هذا من وسوسة الشيطان وتزيينه، يريد أن يعود المسلم على المعصية حتى أن الكافر تحدثه نفسه بالتوبة وفي الدخول إلى الإسلام، فيصده الشيطان عن التوبة حتى يدركه الموت. جزاء سفك الأكفان. ثم تاب هذا الرجل فسأله أحد العلماء: ما كان سبب توبتك؟ فقال له الرجل: لقد نبشت 1000 قبر من قبور المسلمين فما وجدت فيها واحدا موجها إلى القبلة. إذا انصرف نحر الميت عنه حول الميت عن القبلة، ينكشف حينئذ ما كان يعمل في الخبايا وفي السر. تظهر السرائر، يحول الميت فيها إلى القبلة. قال: فتفكرت في حالي وفي مآلي، وأني ربما صرت إلى ما صار إليه فلم ينفعني أحد، فقررت أن أتوب وأن أرجع وأن أنيب، لعل الله أن يتقبلني وأن يغفر لي ما كان منه. لم ييأس ولم يقنط مع عظم ما صدر منه، إلا أنه يرجع إلى ربه سبحانه. وها هو الحديث في مسند الإمام أحمد: لما قال الشيطان: وعزتك وجلالك لا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان حريص على إغواء بني آدم وعلى إفساد دينهم بكل حيلة ووسيلة. لما قال الشيطان: وعزتك وجلالك لا أطرح أهوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أطرح أغفر لهم ما استغفروني ما دامت. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا هي أعظم أمنية وأعظم غاية تسفر في جانبها كل شيء. يجب عليك ألا تضيع هذه الفرصة كما تغيرها كل سنة. الواحد مما يدخل عليه رمضان تلك الأيام المعدودات فيفرط ويتهاون حتى إذا انسلخ الشهر وأراد أن يرجع وأن يستغل الفرصة مضى الوقت من بين يديه وذهبت الفرصة فجلس ندمانا خسرانا حزينا آخر الشهر وقال في العام المقبل سأستغل الفرصة وسوف أنتهي الفرصة. فإذا جاء رمضان تكرر هذا الأمر مرة أخرى وتتوالى عليه الرمضانات وهو يفرط خاب عبد وخسر أدرك رمضان ولم يغفر له. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. فلما نزل قال الصحابة لما صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين. فقال إن جبريل أتاني فقال من أدرك رمضان ولم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الطاعات وأن يأخذنا بنواصينا إليه أفضل الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجب علينا أن نطهر قلوبنا للعلائق الدنيا وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد والبغضاء والكراهية. يجب علينا أن نصفي القلوب بأن نصل الأرحام المقطوعة وألا ننظر فيما في أيدي الناس وأن نقنع وأن نرضى بما في أيدينا فإن هذا سبب عظيم من أسباب راحة البال وسبب عظيم من أسباب انشراح الصدور وتيسير الأمور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخلوق القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخلوق القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذه الكلمة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. استوعبت هذه الكلمة ست صفات. مخبوب القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فيجب علينا أن نطهر قلوبنا من هذه الأمراض الفتاكة التي تأكل الحسنات ويحرمك من التوفيق لأن تتزود بالطاعات والحسنات في هذا الشهر الفضيل. يجب علينا أن نطهر القلوب وأن نصفي النيات وأن نقبل على ألقيها في النار. الآن الأموال رخيصة في سبيل أن تأتي يوم القيامة وتقف على حسنة تدخل بها الجنة. تذهب إلى زوجتك وإلى أبيك وإلى أمك وإلى أبنائك وإلى إخوتك وإلى أصدقائك وأحبابك فيفرون منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تتساوى عندك الحسنات والسيئات، تحتاج إلى حسنة واحدة حتى تدخل بها الجنة، فلا تجد من يعطيك إياها، وإذا بمن طلبته يأتون إليك. هذا طلبته، وهذا ظلمته، وهذا شتمته، وهذا قذفته، فيأخذون من حسناتك كأنما أعمالك التي كنت تعملها في الدنيا كنت تعملها لغيرك. فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك، ثم تطرح في النار. في سبيل أن تتفادى هذا الموقف، إن أموال الدنيا كلها لا قيمة لها. تقرب إلى الله بمالك، إن طردت أحدا وأخذت مالا أو أخذت أرضا فردها عليه. إن طردت أحدا في عرض شهادة زور، فبين وجه الحق في هذه الشهادة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا. لا بد من التبيين، يعني لا يأتي عالم يفتي الناس فتية وهو يعلم وجه الحق في هذه الفتية، لكنه قالها ليضل بها الناس. لا يكفي إذا أراد التوبة أن يقول أستغفر الله، لا بد من الإصلاح، لا بد من البيان، لا بد أن يبين وجه الحق في الفتية وأن يقول أخطأ. كذلك شاهد الزور لا بد أن يبرئ صاحبه الذي شهد عليه زورا، وكذلك السارق. ومن أخذ أموال الناس لا يكفي أن يقول أستغفر الله تبت إلى الله، بل يجب عليه أن يرد الأموال إلى أصحابها إن كان سرقها أو إن كان أخذها ربما. وها أنتم ترون حزب الشيطان يتجهز ويستعد لرمضان بكل ما يفسد على الناس عباداتهم، وبكل ما يفسد على الناس تقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. أصبحت المسلسلات لا تنتج إلا لرمضان خصوصا، أصبح هو الموسم. مسلسلات وبرامج وأفلام وإعلانات يريدون صرف الناس عن العبادة، ويريدون صرف الناس عن دينهم بكل حيلة ووسيلة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نبشر هؤلاء بسخط الله وغضبه عليهم، هؤلاء الذين يفسدون على المسلمين دينهم ويصدونهم عن الصراط المستقيم. يريدون إفساد دينهم كما يريد مقدمهم وقائدهم إبليس، وكما قال لربك لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فاحرصوا على هذه الأوقات الفاضلة يا عباد الله، احرصوا على الطاعات، احرصوا على قراءة القرآن، احرصوا على كثرة الذكر، فإن هذه الدقائق معدودة، وهذا الفضل ربما لا يعود. ربما لا تدرك رمضان السنة الماضية، السنة المقبلة، بل ربما لا تدرك رمضان هذا، فالله أعلم أينا سوف تدرك رمضان. أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا ضعفاء فقربنا، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم ثبتنا على الحق والهدى، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر امورنا وتول امورنا واقض ديوننا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه.